أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِلَّا Man.

مو بلي بو ان الوان بعضكم على بعض فلا تضربوا لله الأمثال Thank you. لا تعلم عليك ايه